وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه هداه. أما بعد، يسأل السائل هنا عن مسألة علي الحلبي عبد الملك الرمضاني، وما قد أثير من أن هناك بعض العلماء يعني لم يحكموا عليهما بالبدعة بخلاف الآخرين، أن هذا مما أثار بين بعض الطلبة في بني سويف وفي غيرها الخلاف، ونقول لهم العبرة بالدليل، والذي يعلم حج على من لا يعلم. فكما هو معلوم أن الأئمة الذين برزوا في هذا العلم في هذا الزمان، علم الجرح والتعديل، في الغالب لا يتكلمون إلا بما أتاهم من الأدلة والبينات، يكون الصواب معهم إذا فسروا جرحهم لفلان، بخلاف الآخرين الذين لم يفسروا أو الذين لم يردوا على الجرح المفسر الذي أتى به هؤلاء العلماء وبينوه بالأدلة البينة بالواضحات، وأتوا يعني بالعظائم التي ارتكبها المخالفون وذكروا الأدلة على ثبوتها عليهم. ففي هذه الحال لا يصح أبدا لأحد أن يرد هذه البينات بكلام مجمل لأحد العلماء كائنا من كان، ولو كان هذا العالم من كان في العلم، لمجرد أنه قال بخلاف جرح هؤلاء، لأن الذي علم حج على من لم يعلم. يعني الآن علي بن حسن الحلبي أتى بعظائم خالف بها عقيدة ومنهج السلف، أمور عظيمة، ومن أخطر هذه الأمور ما قد قام به من الدفاع المستميت من هذه الرسالة التي تسمى برسالة عمان، هي التي تدعو إلى وحدة الأديان. ومن سنوات يتملص على الاعتراف بهذا ويجند أتباعه الجهلة للدفاع عن هذه الرسالة ومحاولة التماس أي عذر ولو كان لا يعني يقبل، كي يجعل من هذه الرسالة يعني مرجعية للأمة على حد ما أراد أو أراد وضعوها. ويكفيه أن هذه الرسالة إنما وقع عليها وأقرها رؤوس أهل البدع في شتى أرجاء الدنيا من غلاة الروافض وغلاة الصوفية وغلاة الحزبيين من قطبيين وسروريين، هم الذين أقروا هذه الرسالة ووافقوا عليها لأنها توافق منهجهم في الدعوة إلى وحدة الأديان وأخوة الأديان وإلى إذابة الفروق بين الملل والمذاهب. فالحضرة انحضرا شديدا في هذا الباب، وكذلك صار يؤصل أصولا باطلة يحامي بها ويدافع عن أهل البدع الواضحين الذين ظهرت بدعهم وبدعهم جل العلماء الكبار، ولكنه لا يقبل تبديع هؤلاء ويقول لا يلزمني حجج هؤلاء العلماء، لا تلزمني. فقعد قاعدة خبيثة والتي اشتهرت بقاعدة لا يلزمني، يعني تأتيك الحجج من الكتاب والسنة التي لا مرد لها، إذ بك تقول لا تلزمك. لماذا؟ ما الذي يلزمك؟ لأن عالما آخر قال بخلاف هذا، وأنت تتعبد إلى الله باجتهادات العلماء أم بالحجج من الكتاب والسنة؟ فللأسف زرع في أتباعه هذه القاعدة الخبيثة، أيضا زرع فيهم قاعدة حسن البنا القديمة التي أخذها عن محمد رشيد رضا، ولكنه قد صاغها بصياغة جديدة حتى تقبل عند السلفيين. هي القاعدة المشهورة بقاعدة المعذرة والتعاون. فكان محمد رشيد رضا يقول قديما في مجلة المنار: نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وسميت بقاعدة المنار الذهبية. فلما تمكن حسن البنا من أن يعيد مجلة المنار مرة أخرى وأن يتولى رئاسة تحرير رئاسة تحريرها بعد موت رشيد رضا، تلقف هذه القاعدة وجعلها أصلا من أصول حزبه، حزب الإخوان. وزاد عليها أنه يعني لم يكتفي بما قاله، أو معذرة، لم يعني يقف عند تطبيق محمد رشيد رضا لهذه القاعدة في صورة ضيقة، قد لم يقصد أو لم يرمي محمد رشيد إلى ما فعله حسن البنا من التوسع في هذا، إن كان بلا شك إن كان مخطئا في القاعدة نفسها رحمه الله، ولكن حسن البنا توسع توسعا كبيرا حتى عمم الأمر، فجعل التعاون مفتوحا مع كل الملل والنحل من يهود ونصارى وروافض إلى آخره. وأنه قال إنه لا ينبغي أن نجعل خلافنا مع هؤلاء مانعا في أن نتعاون معهم. فأتى علي الحلبي وصاغ هذه القاعدة بصورة جديدة، فقال: لا ينبغي أن نجعل اختلافنا في غيرنا سببا في الاختلاف بيننا. ورتب على هذا أنه لا يقبل التبديع، ولا يلزم قبول التبديع في فلان إلا أن يجتمع العلماء على تبديعه. فإذا لم يجمع العلماء على تبديع فلان فلا يلزمك أن تقبل هذا التبديع. وهذه لا توجد في الدنيا، يعني لا يعني قد يصعب أن تجد رجلا قد اجتمع أو أجمع العلماء على تبديعه. وبهذا يسقط علم الجرح والتعديل، ويسقط حكم التبديع. فالرجل قد انحرف انحرافا واضحا، وهو يعني رغم وضوح الأدلة على الحكم بالبدعة على محمد بن حسان وإسحاق الحويني ومن جرى مجراهما من أدعياء السلفية في مصر وفي غيرها، لا يرفع رأسا لهذه الحجج. وقد يعني جابهته بكلامه القديم الذي كان يحمل التبديع على هؤلاء من خلال كتابي الحدود الفاصلة، سعقدت فصلا في كلام علي الحلبي ومشهور حسن سلمان هنا في أمثال هؤلاء، وبينت أنهم تناقضوا، أنهم قد غيروا منهجهم. فعلي الحلبي قديما كان يعني ينكر ويشتد نكيره على الحويني، وله عبارات ظاهرها التبديع له، ثم إذ به ينقص على عقبيه. نعم، وبهذا يكون مخالفا لسبيل العلماء، أن العلماء الكبار الذين عاصروا الحويني وعرفوا منهجه حكموا عليه بالبدعة، ومنهم الإمام مقبل ابن هادي رحمه الله، والإمام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وكذا شيخنا الإمام ربيع بن هادي حفظه الله حكموا عليه بالبدعة ولما سألت شيخنا مباشرة في مكالمة جرت بيني وبينه إن هناك من يقول إن الأصل في هؤلاء أنهم سلفيون، وضربت له مثالا بالحويني وبمحمد حسان وبأبي الحسن، فقال: من قال هذا؟ الأصل أنهم إخوان وتربية الإخوان. والله أنا أرى أنهم مبتدعة. هذا منشور من سنوات في الإنترنت، وكذلك نشرته في كتاب حدود الفاصلة، وصار معروفا في الإيش، في شبكة سحابة وفي غيرها، فتوى الشيخ ربيع في هذا الشأن التي كانت بناء على سؤال مني له كان في الهاتف من سنوات. فالشيخ أفتى بتبديع هؤلاء صراحة، هم ليسوا سلفيين، وأنهم يعني الأصل أنهم تربوا على أيدي الإخوان. هذا حق، من تتبع تاريخ هؤلاء عرف أنهم تربوا على أيدي حزب الإخوان المسلمين، خاصة الحويني كان يعترف بهذا، يعترف أنه كان يحضر لمشايخ الإخوان في أول طريقه، فصدقت كلمة شيخنا وصدق حدسه فيهم. فالحويني كان يحضر، كان يحضر لعبد الحميد كشك وتتلمز عليه، تتلمز كذلك على هذا الذي يسمى عبد الرشيد صقر المأسك، يعني من دعاة الإخوان. ذكرت هذا بالتفصيل من خلال كتاب الحدود الفاصلة، وبينت أن حكم العلماء بالبدع على هؤلاء حق لا مرية فيه. فلماذا لم يقبل علي حسن هذا الحق؟ فنحن نحذر من علي الحلبي ونقول أنه صار في الآونة الأخيرة من أشد الناس حربا على السلفيين، وجند منتدياته كل السلفيين لحرب أصول المنهج السلفي ولتلبيس الحق بالباطل، وكأنه يعني فاق أبا الحسن في الكيد والمكر بهذه الدعوة. نسأل الله أن يقطع دابر هؤلاء، لأنهم شر على المنهج السلفي، ونسأل الله أن يجنب إخواننا مكايد ومكر هؤلاء، وأن يحبط مكرهم وأن يهتك سترهم. ولكن ندعو إخواننا أن يعودوا إلى ما عليه العلماء، وأن يعتصموا بحبل الله وأن لا يتفرقوا بينهم. هم الآن شيخ يجلس الآن يدرس لهم، وهم يجلسون أمامه ويقولون أمامه هذا الرجل هذا العلم، ورغم ما قيل أمامهم وما حدث أمامهم فهم يقولون ما أحد من العلم جرحه، وليس مزكى من أحد، وليس عنده تزكية في العلم، وليس عنده إجازة، وترك الآن أنا تركت العلم في المملكة العربية السعودية وتفرغت أن أدرس. والله نحن ندعوه إن كان جاهلا بكلام العلماء لأنه اطلع عليه، وهذا وارد في علي الحلبي، عليكم أن تجمعوا هذا الكلام وتعرضوا عليه. عندكم كتاب صيانة السلفي للشيخ أحمد بزمول جزاه الله، وهناك كذلك طبعا الرسائل المتوالية التي يكتبها شيخنا من رؤية نهادي في الرد على علي الحلبي، عليكم أن تطبعوها من طبعت من الإنترنت، أن تعرضوا كل هذا عليه وأن تطالبوه بأن يبين لماذا لا يقبل هذا الكلام. يعني لو كان هذا الشيخ يؤخذ بنوعين؟ أنا قلت لك الآن تعطى إلى هذه الأشياء ويصبر عليه، ولكن تلزموه بالإجابة، أن يعطي لنفسه فرصة أن يدرس المسألة وأن يعطيكم إجابة إما بالقبول وإما بالرفض. هذا الحق، فإن رفض فاتركوه. إما في رمضان كذلك للأسف جرى مجرى الحلبي في بعض تأصيلاته وصار يرددها، كما قال كما أخبرني بهذا مباشرة الشيخ محمد المهادي المتفريح بزارة الله قد تبين له أهلا للأسف ما قد انحضر إليه. سبحانك اللهم وبحمدك.